والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم على آداب القدوة في الجماعة. تكلمنا في المرة الماضية على شروط الأئمة وعلى آداب الاقتداء، والآن سنتم هذا الموضوع. فيجب على المأموم أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة، والمتابعة تكون بأن يؤخر المأموم فعله عن فعل الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني ليكن فعلكم وراء فعل الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني لا يجوز للإنسان